لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الاستمناء طلب خروج المني، تفكير بدرجة معينة مع لمس الفرج باليد والدلك ونحو ذلك حتى ينزل المني. واستمناء المرأة يعني قريب من ذلك، إلا أنه في الأعضاء الحساسة في الفرج كالبضر وغيره، أيضا دلك هذه الأعضاء حتى تنزل، حتى يشعر كل منهما باللذة التي تحصل عند تحرك المني فينزل. وقد لا يرى الإنزال في المرأة، ولذا نسب الاستمناء إلى المني الذي هو مني الرجل في المقام الأول، وإن كان للمرأة ماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يشبهها الولد؟ وعن كثير من النساء لا يعرفن هذا، ولكن يكاد يكون معلوما يعني لدى عامة الشباب. قال: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق. هذا لا يتنازع فيه الناس، أنه ينافي الأدب، وسواء كان ذلك باليد أو بآلة أخرى أو بالاحتكاك بأي شيء. ومن ذلك البالونات المنفوخة التي إذا نفخت صارت على صورة امرأة، حكمه يعني انزال المني فيها وحكم الاستمناء، إلا أنها تجمع إلى ذلك الصورة المحرمة التي لم يؤذن فيها. قال: وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا، يعني عند الأمن من الوقوع في الزنا أو عند الخوف من الوقوع في الزنا، يقول هذا ليس طريقا مباحا بحال. يعني لو قلنا على سبيل المثال اللي خايف يقع في الزنا فعايز يقلل الشهوة بأن هو يمشي مع بنت، هنقول له ده أهون الشرور من غير ما يعاشرها. يعني هنقول له لا، الوضع ده مش ايه، مش حل، ده لا، ده حرام مطلقا ان هو يمشي مع واحدة ويعني يتلذذ بمشاهدتها ونحو ذلك، هذا ليس هو علاج الشهوة. فاللي بيقولوا حرام مطلقا يبقى يقولوا الاستمناء من ضمن المحرمات، سواء خشية الفتنة او لم يخشى الفتنة، ليس هذا هو الحل. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر، وجوب نسبي يعني واجب لدفع الزنا، إذا كان سيزني أو سيفعل أي فاحشة من الفواحش، إذا لم يستمني فالاستمناء يمنعه من ذلك فيكون واجبا أو مباحا. وإذا لم يكن هناك حاجة إليه كان حراما، هذا قول. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته أنه مكروه مطلقا. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية، كان المفروض يحط الحنابلة كوجه عندهم. وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم، إلى ما حرمه عليهم. يقول الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والقائلون بالكراهة يقولون: الشخص بنفسه بكله هو الذي أمر بحفظ فرجه عن غيره إلا الزوجة وملك اليمين. يقولون أن هذا حفظ فرجه ولا يقال حفظه عن نفسه، فإن أجزاء نفسه جزء منه، وإنما يحفظ فرجه عن غيره. ولذا كان في معنى النظر: الذين هم لفروجهم حافظون، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، أنه إذا نظر إلى فرج نفسه لم يحرم. وبالتأكيد إذا كان هناك حاجة كغسل أو نحوه لم يحرم. فقالوا ذلك أيضا كذلك، لأن المقصود أن يحفظه عن غيره. قال: وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات، طبعا جمهور العلماء يرون التحريم، يرون الاحتجاج بهذه الآية. الشافعي رحمه الله والذي احتج بهذه الآية ووجه عند الحنابلة كما ذكر. قال: وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر، أو يعني الإباحة، قال: فهم الأحناف، فقد قالوا إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين. يبقى هو ضرر في الأصل، لكن إذا كان لدفع ضرر أشد كان يلزم احتمال الضرر الأدنى. والقاعدة صحيحة بلا شك، لكن يبقى الكلام في أنه هل لا يوجد مخرج آخر للإنسان إذا لم يستطع الزواج أو لم يستطع أن يتسرى يعني صرف الفكر وحراسة الخواطر والتفكر في خلق السماوات والأرض وقراءة القرآن طبعا، والصيام مقدم في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصيام، قال: فإنه له وجاء. قالوا: وإنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لبأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. أما الحنابلة فقالوا إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته، إذا ثبت أن يعني هذا صحيا يضر، كتمانه سنوات يضر وليس بصحيح، فإن الاستحلام في النوم يتحقق به التفريغ دون استفراغ، وفي النهاية في الجملة إنه لا يضر، يعني لا يضر ترك الاستمناء. قال: إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يعني يقول هذا ليس ضمن المحرمات. الجمهور بيرد عليه بيقول: انت بتحتج بالخلاف في موطن النزاع. يعني ايه؟ احنا مختلفين ان الفعل ده، متفقين ان اللمس ليس بمحرم، لمسه بالشمال، ولكن تعمد انزال المني دي مسألة تانية، فما تقولش ده حلال بالاتفاق يبقى ده حلال هو رخر، لأن هذا لا دخل له بذلك. يقول: لا، فلا، لأن هذا زيادة على المس، ثم هم يقولون أن الآية دالة على التحريم، فأولئك هم العادون. هو يجيب بما ذكرنا أو بنحو ما ذكرنا، يقول يعني هذا لم يفصل لنا بل سكت عنه. وفي الاستدلال بالآية على التحريم يعني وجه قوة، وإن لم يكن تحريما قاطعا بلا شك. قال: وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وروى لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء، وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه. نريد أن ننبه هنا على أمور يعني هي صارت من اللوازم في هذا الباب، يعني معلوم أن المسألة فيها اجتهاد، ولكن المشكلة دائما أن الاستمناء يحصل معه دائما مقترن، أن الاستمناء دائما مقترن بأمور محرمة. ومن أخطر ذلك الشعور باليأس من الطاعة والفشل الذريع والندم الشديد الذي يؤدي إلى التوقف عن الطاعة، وهذا بلا شك خطر كبير، خصوصا من كان يرى أو يأخذ مذهب أو أفتي بمذهب أن الاستمناء محرم. فكلما وقع في هذا الخيال الذي يستحضره، وطبعا الاستمناء مش هيحصل إلا باستحضار، يعني بتكلف أن ينزل، يعني يجيب الفكر ويداوم عليه ويتهيأ له ذلك حتى يعني ينزل المني، فهذا دائما يكون فيه خسة نفس تمنعه من الانطلاق في الطاعة. ثم هناك أمور أخرى، وهو أنه قد يكون سببا لدى كثير من الشباب في ترك الصلاة، لأنه يستمني في أوقات لا يتمكن فيها من الاغتسال ولا من إزالة المني من ثيابه فيترك الصلاة، فيكون ذلك الأمر سببا لارتكاب كبيرة أكبر من الزنا، وهي ترك الصلاة عن وقتها. ثم هناك أمر آخر أيضا من الأمور العظيمة الخطر، وهو أن الاستمناء يحتاج إلى استجلاب مستمر للصور حتى يجد القدرة على الاستمناء والتلذذ وتذكر المواقف المختلفة. ولهذا يكثر في صحبة الفتيات، يكثر من صحبة الفتيات، والفتيات يكثرن من صحبة الشبان، مع ما في ذلك من المحرمات المعلومة من النظر واللمس والخلوة وغير ذلك، حتى يحصل نوع من الاستمناء، وربما فات الأمر منهم ووقع المحرم الأكبر والعياذ بالله. ومن أخطر هذا الإدمان على المواقع الإباحية والصور المحرمة، فإن ذلك محرم بلا شك، ثم إنه كثير جدا، ليست نظرة واحدة بل نظرات متتابعة في الدقيقة الواحدة، ذنوب متتابعة في الدقيقة الواحدة، ثم هو يؤدي إلى الإدمان في ذلك. وليس هذا الأمر بأمر سهل، فإن سلوك المدمن صعب جدا، والتخلص من الذنب الذي أدمن عليه يحتاج إلى علاج طويل وعزيمة قوية، الاستمناء يمنع وجودها. ولذلك الإدمان على المواقع الإباحية، خصوصا أنه يمل الصور التي نظر إليها فيبحث عن التجديد، فيقع في الإدمان على مواقع الشذوذ والإدمان مواقع الأمراض النفسية الجنسية، فيترتب على ذلك خلل هائل في حياته. ونقول أن الاستمناء من أكبر أسباب الفشل في الحياة الزوجية، ليس كما يقول البعض أنه يؤدي إلى الارتخاء وسرعة القذف ونحو ذلك، فإن هذا ليس بثابت ثبوتا يقينيا كما يقوله بعض الوعاظ، لا هذا قد يحدث معه. لكن في الحقيقة شعور الرجل بالاكتفاء الذاتي وشعور المرأة بالاكتفاء الذاتي من أعظم أسباب فشل الحياة الزوجية، وكل منهم يكون في غرفته أو في الحمام وحده وينشغل بالأجهزة الموبايل والنظر إلى المحرمات، فتفشل الحياة الزوجية فشلا ذريعا ولا يدرون ما السبب، وتظل الخلافات يعني على أتفه الأسباب، ويكون سبب الفشل هو فشل العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، والسبب الأساسي في ذلك الإدمان على المواقع الإباحية واكتفاء كل منهم بنفسه عن طريق الاستمناء، فأترتب على ذلك الخلل الكبير. فلذلك لابد من يعني الحذر من هذه المسألة لما تتضمنه وترتبط به وتقترن به من محرمات، حتى ولو كان هناك خلاف في الفعل ذاته، هل هو يعني جائز عند الحاجة أو واجب، عند من يقول واجب عند الضرورة لمنع الزنا، وإن كنا لا نرى أن هذا في الحقيقة مانع، بل هو لما يقترن به كما ذكرنا من أسباب يعني غالبا يعني يؤدي إلى الوقوع فيه لحاجته إلى مناظر جديدة وملامس يعني ما يلمسه بيده أو بفرجه مختلفة حتى تهيج شهوته. نسأل الله أن يعافي شباب المسلمين. ونقول أن العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. ونقول إن ما تضمنته سورة يوسف فيما فعله يوسف عليه السلام من أسباب العفة من أعظم أسباب منع هذه الأمراض والتخلص منها، وكما ذكرنا من ذلك الاستعاذة بالله واللجوء إليه ومعرفة مغبة ومآلات الأمور، فإن هذا الاستمناء يقود إلى علاقات غير يعني سوية مع النساء مع الفتيات، ثم بعد ذلك مآله إلى فعل الفاحشة التي تؤدي إلى الحرام، وصرف الهم الذي يخطر بالبال بالنظر في براهين الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فجعل رؤية براهين الرب سبحانه وتعالى صارفة لهمه. ولذلك فوران الشهوة علاجه النظر في البراهين، والبراهين نوعان كما قال تعالى في نوع منها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النوع الثاني هو قوله ما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فبراهين الرب عز وجل ما خلق في السماوات والأرض والأنفس، كلما نظر الشاب إلى خلق السماوات والأرض وخلق نفسه استحيا من الله أن يفعل هذا الفعل المهين، وانصرف فكره عن الشهوة التي تهيج عليه، وكذا النظر في المصحف وكثرة قراءة القرآن وكثرة قيام الليل، فإنه بذلك يغلب شهوته. وإنما يصرف الهم أيضا بالإخلاص وبالتوكل كما قال تعالى كذلك، أي صرف الله عنه الهم لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فالهم هذا ذهب ليصرف الله عنه السوء الفحشاء. ده دليل ان الهم ده والفكر ده المستدعى يؤدي الى السوء والفحشاء. فلذلك حراسة الخواطر وصرف الهم، وذلك بما ذكر الله من العلة: إنه من عبادنا المخلصين. والقراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلصين دليل على أن الإخلاص يجعل العبد معانا من ربه عز وجل، يصرف الله عنه الهم بالفاحشة ويصرف عنه السوء والفحشاء. والقراءة الأخرى: المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته. المخلصين يبقى المخلص فعل العبد، والمخلص الذي أخلصه الله لعبادته. فالله الذي يحفظه ويعينه ويسدده وينجيه من شر شرور نفسه وسيئات أعماله. فلذلك التوكل على الله هو الذي يستجلب ذلك، كما نقول في دعاء خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. ثم من أعظم أسباب التخلص من هذه الآفات البعد عن صحبة أهل السوء والفساد. فإن يوسف عليه السلام هرب من المرأة وانطلق بعيدا إلى الباب، فنحن نقول للشبان والفتيات: ابتعدوا عن أصحاب السوء، عن أهل الفساد الذين يجرونكم إلى المعاصي ويجرونكم إلى النظر المحرم وفعل الفواحش وتيسير الاستمناء بناء على ذلك. وهي تسمى العادة السرية لأجل أن الإنسان الفطري الطبيعي لا يقبل أن يفعلها علنا، لكن أصحاب السوء أصبحوا يعني يتباهون بمثل ذلك ويجهرون بالفضائح والعياذ بالله. واستبق الباب يدل على ترك أصدقاء السوء وأصحاب السوء ومن يأمر بالسوء ومن يطلب السوء، يشمل ترك الصحبة الفاسدة بين الشبان والفتيات، ويشمل الصحبة ترك الصحبة الفاسدة بين الشبان بعضهم بعضا وبين الفتيات بعضهم بعضا، لأن هذه الصحبة تحث على الفساد. تهرب منهم، تعطيهم دبرك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يبقى لا تلتفت إليهم ولا تنظر إليهم، بل ابتعد عنهم، فإن ذلك من أعظم ما يجعل الله لك به فرجا ومخرجا. واهرب منهم جريا، سواء كان علاقة محرمة مع امرأة أو جزئية أو كلية، أو كانوا أصدقاء سوء رجال أو نساء. والشلل المجموعة من الأصدقاء خصوصا إذا كان فيها شبان وفتيات من أعظم أسباب الفواحش ومن أعظم أسباب المحرمات، لأنهم يجرئ بعضهم بعضا على المنكر. وانظر إلى حال امرأة العزيز لما رأت يعني لعاب النسوة يسيل رغبة في يوسف، قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تجرأت حتى أعلنت ما تستحي المرأة العفيفة أن تقوله لزوجها، أنها هي التي تطلبه للجماع. ده المرأة العفيفة تكسف تقول له إيه؟ أنها محتاجة إلى شيء منه. دي المرأة تجرأت أن تطلب ذلك أمام الجميع، وتعلن أنها راودت يوسف عن نفسه، تقول: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الجرأة دي وصلت إزاي؟ والنساء الأخريات هم كانوا سمعين بس إيه عن امرأة العزيز، وإنها يعني قد شغفها حب، بيزموها. طبعا بيزموها، وفي الحقيقة هم كانوا عايزين إيه؟ يتفرجوا على يوسف. ولما شافوه تجرأنا أيضا، قال: ما خطبكن إذ راوتن. يبقى مش امرأة عزيز بس اللي راودت، إيه اللي عمل كل المصيبة دي؟ الصحبة الفاسدة، البنات مع بعضهم. أنا بقول للإخوة والأخوات انتبهوا إلى أولادكم وبناتكم، لأن الصحبة السيئة حتى من نفس النوع، يعني معلش يعني التليفونات خلي في وصلة ما بين الأم وبنتها في التليفون وبين الأب وابنه في التليفون، طبعا دي مشكلة عويصة، لكن عايزة مجهود من البداية واشتراط عند المجيء بالتليفون لأول مرة، لأن ذلك يترتب عليه حماية لهم من الصحبة السيئة. الصحبة السيئة والجروبات التي فيها تجرئة على فعل هذه المنكرات خطر عظيم جدا، وهي السبب في فعل الفواحش الصريحة، مش قضية الاستمناء فقط أو قضية يعني محرمات محدودة. ولذلك نقول الفرار من صحبة السوء ومن أماكن السوء، يعني الناس لما تروح بقى في النوادي، عشان كده أزمة فعلا إن النوادي مشكلة كبيرة. هي الأولاد محتاجين للعب والرياضة، لكن مشكلة في العلاقات الاجتماعية السيئة في النوادي، وإن النوادي مليئة بالأنشطة الاجتماعية غير المنضبطة بالشرع، والطبقات دائما طبقات من علية القوم أو من دون ذلك، لكن يجرئ بعضهم بعضا على المنكر. وقد كان من سمات قوم لوط أنهم يأتون في ناديهم المنكر. إزاي وصلت كده؟ وصلت بالتدرج لغاية ما وصلت أنه هو حفلات الجنس الجماعي الشاذة، والعياذ بالله، يأتون في ناديهم المنكر، يعني يفعلون الفاحشة في مجتمعهم مع أمام بعضهم، كما قال تعالى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون عن لوط عليه السلام، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. التدرج لغاية ما الناس تتعود. الواحد كان بيشوف بعض التماثيل اليونانية والحاجات موجودة في على الانترنت، يعني ازاي هم تجرأوا ان يعملوا تماثيل في الأوضاع المحرمة، يقعدوا يعملوها بدقة شديدة جدا، والأوضاع والأعضاء التناسلية ظاهرة، وفعل الشذوذ بيعملوا تماثيل والناس بتروح تزورها لغاية النهاردة، والعياذ بالله. ايه اللي جرأ؟ حاجة مش طبيعية، ده أمر غير طبيعي، خلاف الفطرة الإنسانية، لأن ايه أماكن السوء. فأنا بقول صحبة السوء ايه وأماكن السوء. فالشواطئ المفتوحة، شواطئ الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، نحدد القرى السياحية التي يعني تكون الفتيات فيها شبه عاريات بالكلية، والشبان كذلك، والصحبة مفتوحة، أماكن فساد. لذلك نقول لا يجوز تعمير هذه الأماكن ولا العمل فيها ولا إنشائها، مع أن الأصل هو الإباحة، لكن إنما أعدت لأنواع المنكرات، والفرار من هذه الأماكن مأمور به شرعا. استبق الباب للخروج وابتعد عنها، ده العلاج الأساسي للمنكرات المحيطة حول قضية الاستمناء. بعيدا عن حكم الاستمناء ذاته، فإنه لو اقتصر على ذلك فقط لكان كما سمعتم مسألة فيها الجدل، لكن من أين يحدث ذلك الأمر؟ لا يكاد يقع استمناء إلا مع ما ذكرنا من هذه المنكرات، والشبان يعلم بعضهم بعضا هذا الاستمناء من خلال الأماكن السوء وصحبة السوء ومناظر السوء، والفتيات أيضا يفعلن ذلك، يعلمن بعضهن مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين. قال السحاق: إتيان المرأة المرأة هو التدالك، لأن المرأة ليس لها شيء تدخله كما ذكرنا إلا صورة محتملة إذا تم التحويل الجنسي، وبالجراحة يتم صناعة الذكر اصطناعي. هو بيتم في الحقيقة، ما هو مش عارفوا يجيبوا حاجة يعني عضو صحيح، يعني إلا البذر فقط، فإنه يمكن حقنه بهرمونات وبمواد كيماوية أخرى حتى يتضخم حتى يشبه الذكر. فهذا الذي يتصور فيه العلاج، لأن الأصل أن السحاق هو مجرد تدالك المرأتين حتى تنزل كل واحدة منهما، وهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع، محرم بالاتفاق لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يبقى فضاء بحيث يلمس جلده جلده، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. طب ده إذا كان الكلام ده في فخذ يمس فخذا، فما البال إذا مس الفرج الفرج؟ لا شك أن فما بال ذلك إذا استمر مع التدالك حتى يحصل الإنزال. أن كان في مرة مذيعة مفسدة أتت ببعض الفتيات في حلقتها وذكر الفتيات شبهات، وقالت إن كان بنتين إن مفيش دليل على تحريم السحاق، فين في القرآن والسنة تحريم السحاق؟ لكنهم يعني بيفهموا الكتاب والسنة. والمشكلة طبعا أنا اللي عرفني الموضوع ده إن شاب كده في تالتة إعدادي هو اللي جاي يقول لي شفت حلقة فلانة أنا وكان فيها كذا، وطب هو فعلا هو إيه الدليل على إن السحاق حرام؟ لأن هم هي قالوا لها كده ما ردتش عليهم، هتجي كرشاهم عشان ما تبقاش تقاضى قانونيا انها بتنشر الفواحش، وكرشتهم بس في الحقيقة بثت ايه الشبهة. فالولاد جاي يقول لي ايه الدليل انه حرام؟ ترى ربنا بيقول: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. يبقى اذا المرأة مأمورة بايه؟ بغض البصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك الا عن زوجك. قلت له الحديث ده كمان، اذا الكلام ده ممكن يحصل من غير؟ قال: لا مش ممكن يحصل. طب ده دليل تحريم، لانه هيتضمن الكلام ده ويزيد عليه كمان حتى يحدث، ويتضمن ايضا والذين هم لفروجهم، يعني داخل في عموم، الا على ازواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون. ابتغى وراء ذلك ده بالتاكيد من وراء ذلك، لان ده بقى ما ينفعش اقول ده نفسي، ده ايدي انا، ده كلام ده تفعله المرأة مع امرأة اخرى فقد ابتغت ما وراء ذلك. ثم الدليل من الاقوى الادلة الاجماع، فقد نقل الاجماع على تحريم السحاق غير واحد من العلماء، والسحاق مباشرة دون علاج، ففيه التعزير دون الحد، كما لو باشر الرجل المرأة دون علاج في الفرج ففيه التعزير. ولكن كما ذكرنا العلماء بينصوا انه ما فيش علاج. طب لو ان البذرة تضخم بالعمليات الجراحية يتصور فيه الادخال ويتصور فيه نوع من هذا الشذوذ الجنسي الذي يكون فيه ادخال، فلو حدث ذلك فلا بعد ان يقال بوجوب الحد في هذه الحالة، لأن هذا جزء من الفرج اتفاقا، البذر جزء من الفرج، حتى لو مع عمليات التحويل سيكون جزء من الفرج، وهو الفرج في شكل الفرج، فكونه يتضخم بأي وسيلة كانت حتى يتمكن من الانتصاب، تتمكن المرأة من الانتصاب وإدخاله في فرج الأخرى، فالأقرب والله أعلى وأعلم أن الحد يجب في هذه الحالة، لأن الذين عللوا بعدم العلاج، هذه الصورة فيها علاج. نعوذ بالله، اللهم نجنا وأهلينا مما يعملون، اللهم نجنا والمسلمين والمسلمات مما يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.